بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصيام، الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام يدل على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا وهو صائم في رمضان أو في غير رمضان فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وأن صيامه صحيح، وأنه يتم صومه، ويعتبر أدى ذلك اليوم الذي أكل فيه أو شرب ناسيا، ولا يحتاج إلى قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء، وإنما أخبر بأن عليه أن يتم صومه، وأنه يعتبر قد صام ذلك اليوم، وأنه لا يبطل صومه بهذا الشرب الذي حصل نسيانا. ثم بين ما يبين، ثم بين عدم المؤاخذة في هذا النسيان بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن هذا ليس من اختياره وليس من فعله الذي هو باختياره، وإنما هو شيء خارج عن إرادته، لأنه حصل نسيانا فهو غير مؤاخذ عليه، فقد أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا الذي حصل له في حال صومه أطعام من الله له وسقي له، فلا يؤثر على ذلك على صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصيام، وأن الإنسان يواصل صومه وكأنه لم يشرب ولم يأكل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أطعمه وسقاه بهذا الذي حصل له نسيانا. في هذا بيان فضل الله عز وجل وعدم مؤاخذته فيما حصل يعني نسيانا في الصيام، وأن ذلك لا يؤثر، وأن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك أن عليه أن يتم صومه، وأن هذا من إطعام الله عز وجل وإسقائه له. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد ذكر أهل العلم أن هذا يكون خاصا بالأكل والشرب، وأنه لا يحصل الإفطار بذلك، لأن النسيان في الغالب يحصل يعني في مثل الأكل والشرب بأن يقدم على طعام فيأكله أو ماء فيشربه، وأما الجماع في نهار رمضان ناسيا فبعض العلم قال إنه ليس حكمه هذا الحكم، وإنما يختلف، لأن الجماع ليس من الأشياء التي يحتاجها الناس غالبا ودائما وأبدا وهي الأكل والشرب، وإنما يحصل في أحوال معينة. ثم أيضا يكون من طرفين فينبه أحدهما الآخر إذا حصل منه النسيان، يذكره الآخر، بخلاف الأكل والشرب فإنه قد يأتي إلى الماء ويتناوله ويشرب، ويأتي إلى الطعام ويأكل وليس عنده أحد، فلا يحتاج إلى أحد ينبهه، بخلاف الجماع فإن النسيان فيه يؤثر، وذلك أنه ليس من الأشياء الغالبة التي تعاطها الناس باستمرار، وإنما يتعاطها في بعض الأحوال، وتكون من طرفين فينبه أحدهما الآخر. ثم الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره الرجل بأنه أكل وشرب بأنه جامع في نهار رمضان أوجب عليه الكفارة، ولم يقل له هل أنت كنت عامدا أو ناسيا، فدل على أن حكم النسيان في الجماع يختلف عن حكم الطعام والشراب. وبعض أهل العلم قال إنه لا فرق بينهما، وأنه أن ذلك لا يؤثر، وأنه ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء، يعني كما هو بالنسبة للأكل والشرب. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الفرق بينهما واضح، وأن بينهما فرق، وأنهما ليست على حد سواء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على حرص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والجلوس معه وحضور مجالسه، وذلك للتفقه في الدين ولتلقي الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء الوحي المتلو الذي هو القرآن أو الوحي الذي هو غير متلو وهو السنة. فهذا يدلنا على حرص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على ملازمة مجالسه عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتناوبون على مجلسه، يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين التفقه في دين الله عز وجل، فكانوا يتناوبون. فإذا كان يعني بعضهم يعني في له مكان نائي فينزل أحد الجيران ويحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر يكون في مزرعته وفي عمله، فإذا رجع إليه أخبره بالشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الآخر في اليوم الثاني فيفعل مثل ما فعل الأول. فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على التفقه في الدين وتلقي أحكام الشرع والسماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يلازمون مجالسه صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دين الله عز وجل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. هلكت وأهلكت، يعني أنه هلك بنفسه وأهلك غيره معه، يعني أنه جاء مع زوجته فقال إنه هلك بنفسه وأهلك زوجته معه، أني هلكت وأهلك. فالرسول قال: ما لك؟ يعني ما الذي حصل؟ إيش الذي حصل لك بقوله هلكت وأهلكت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، أو أصبت أهلي في رمضان، لأنه حصل منه الجماع في نهار رمضان. وهذا ليس فيه ذكر أن عمد ولا غير عمد، وإنما حصل أنه حصل، يعني أخبر بأنه حصل له الضرر وأنه قد حصل له الهلاك وحصل منه الإهلاك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، وإنما بين له الحكم وهو الكفارة. ومعلوم أن القضاء أيضا مطلوب منه، ومعلوم أن القضاء مطلوب منه، فالقضاء مطلوب منه ذلك اليوم الذي أفطره، ومطلوب منه أيضا الكفارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له القضاء، لأن القضاء هو لازم له، وإنما أخبره بالشيء الجديد الذي هو عليه، وهو كفارة ذلك العمل الذي عمله. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وأتى مستفيا أنه لا يعزر، لأنه لو حصل ذلك لا ترك الناس الاستفتاء في الأمور التي يقعون فيها من الأشياء التي فيها شيء من المعصية. ومعلوم أن الأكل والشرب في نهار رمضان معصية، وكذلك الجماع في نهار رمضان معصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزره، لأنه جاء يعني نادما، وجاء يعني شاعرا بحصول بالذي حصل منه، وأنه خطير، وأنه وصفه بأنه هلاك له ولغيره. فدل هذا على أن من جاء مستفتيا وقد ارتكب ذنبا فإنه لا يعزر، لأن تعزيره يكون سببا في أن الناس لا يستفتون إذا وقعوا في أمور منكرة وهم بحاجة لا يعرفوا الحكم فيها، بحاجة لا يعرفوا الحكم فيها. قال عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة من تعتقها؟ يعني كفارة، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. ثلاثة أشياء مرتبة على ما جاء في الحديث، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الشيء الأعلى الذي هو مقدم على غيره، والذي لا يصار إلى غيره إلا بعد العجز عنه. أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. بعد ذلك انتقل إلى الذي يليه، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بمكتل، أتي بعرق، وهو مكتل زنبيل فيه طعام كثير، فأعطاه إياه وقال: تصدق به، يعني كفارة. وهذا يدلنا على تحمل الكفارة، أن من وجدت عليه كفارة فإن لغيره أن يتحملها عنه، له يتحملها عنه، أو أن يعطيه ما يكفر به ويؤدي الكفارة التي وجبت عليه. قال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: أتستطيع شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. فجلس وجاء بمكتل فأعطاه إياه وقد صدق به، يعني أطعمه غيرك صدقة، عن أطعمه الفقراء والمساكين 60 مسكينا صدقة عن هذا الذي حصل منه، وكفارة عن هذا الذي حصل منه. فالرجل قال: أعلى أفقر مني؟ فأخبر أنه فقير، وأنه لا يعلم أحد أفقر منه في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرجل جاء يشعر بالألم، وأنه قد هلك وأهلك، وأن ولما أخبر أن عليه كفارة وأنه لا يجد، ثم حصلت له الكفارة، فقال: أتصدق بها على أفقر مني؟ يعني أنه أفقر من يعلم في المدينة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: أطعمه أهلك، يعني أنفقه على أهلك. وهذا يدل على أن الكفارة باقية في ذمته، لأن الإنسان لا يؤدي كفارة يعني يصرفها على نفسه، وإنما كفارته يعطيها لغيره. فإذا هذا باق في ذمته لأنه عاجز، والكفارة باقية في ذمته كغيرها من الكفارات. الإنسان إذا استطاع يؤدي الكفارة التي عليه، ولكن هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كفارة ثم كان هو فقير وهو أحوج إلى غيره أحوج إليه من غيره، الرسول عليه السلام أعطاه إياه وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، يعني والكفارة باقية عليه في ذمته، لا يقال أنها سقطت عنه وإنما هي غيرها من الأشياء التي تبقى في ذمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بفقره وفاقته وشدة حاجته أمره بأن يصرف ذلك، أو أرشده أو مكنه من أن يصرف ذلك الطعام على نفسه وأن يستعمله لفقره، لا أن ذلك كفارة له، لأن الكفارة لا تكون عليه وإنما تكون على غيره. فهذا يعني هذا الشيء هو الحكم، يعني هذه الكفارة باقية في ذمته، هذه الكفارة باقية في ذمته ولم تسقط عنه، وليس هناك ما يدل على سقوطها، وإنما هذا المال الذي حصل أمر بأن يستعمله لفقره وحاجته. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله. هذا الرجل قيل إنه سلمة البياضي رضي الله عنه، ذكر أنه سلمة البياضي. فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. وهذا من, من, من التعبير يعني الحسن، يعني عندما يأتي الإنسان يعبر عن الأشياء التي يعني لا تذكر ولا يعني يعني يسهل ذكرها أو يستصعب ذكرها، يعني ذكر الجماع وذكر يعني أتى بالوقوع وذكر الإصابة، قال وقعت، وفي بعض وفي لفظ قال أصبت، وقعت أصبت، يعني فهذا كناية عن الجماع، فهذا كناية عن الجماع. والأشياء التي يعني لا يستحسن ذكرها أو الإشادة بها فإنه يكنى عنها، وهنا وهذا من التكنية عن الجماع بقوله أصبت أو بقوله وقعت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتق؟ ثم إن المرأة يعني إذا كانت مطاوعة فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة وعليها الكفارة، وأما إن كانت غير مطاوعة وإنما هي مكرهة فإنه لا يلزمها الكفارة. وقيل إنه يلزم يعني زوجها الذي أفسد صيامها، لكنها تقضي كما يقضي هو، والكفارة إما أن تكون عليها إذا كانت مطاوعة أو عليه إذا كانت غير مطاوعة. وبعض أهل العلم يقول أنه يكفي كفارة واحدة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال وهذا يدل على أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فيؤتى بالعتق أولا إن استطاع إليه إن استطاعه، وإن لم يستطعه انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام، إطعام ستين مسكينة لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فالكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهذه الكفارة مثل كفارة الظهار تماما التي جاءت في أول سورة المجادلة، يعني عتق رقبة ثم بعدها صيام شهرين متتابعين ثم بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وفي هذا الحلف لتأكيد الكلام, ويعني وهو حلف أو إخبار على غالب ظنه, لأنه قد يكون من هناك أفقر منه, ولكن الغالب على ظنه لما يجده في من الشدة والفاقة ومن شدة الحاجة, يظن أو غلب على ظنه أن ليس هناك أحد مثله, ولهذا أخبر عن غالب ظنه وحلف على ذلك. ما بين لابتيها أي الحرتين, حرتي المدينة, أي ما يعني ما في المدينة أحد أفقر منه, أهل بيت أفقر منه, يعني هذا بناء على غالب ظنه, فأخبر عن هذا الخبر وأقسم عليه بهذا القسم بناء على غالب ظنه, وإلا فإنه قد يكون من هو أشد منه فاقة, قد يكون من هو أشد منه فاقة, ومن الناس من يكون شديد الحاجة ولكنه لا يتعرض ولا يبدي, لا يتعرض للسؤال ولا يبدي يعني شيئا عن حاله, وإنما هو متعفف فيكون عنده شدة فقر وحاجة, وهذا الرجل بناء على غالب ظنه أقسم, ولكنه قد يكون كلامه هو الواقع, وقد يكون الواقع بخلافه بأن يكون هناك من هو أفقر منه. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, يعني هذا الضحك لسبب الضحك, يعني ضحك لوجود هذا السبب للضحك, وهو أن الرجل جاء يعني متأثرا متألما من الذي حصل له, ثم أخبر بالكفارة التي عليه وكان معدما وليس عنده شيء ولا يستطيع أي نوع من أنواع الكفارات الثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم, ولما أعطاه ذلك المقدار ليتصدق به كفارة عنه, طلب أن يكون لأهله ولنفسه, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله, ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله حيث جاء على هذا الوصف, ثم أخبر بهذه الكفارة, ثم بعد ذلك رغب في حصول هذا المقدار الذي أعطي إليه ليكفر به, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لذلك. نعم. ثم قال أطعمه أهلك. نعم. ثم قال أطعمه أهلك, يعني أنفقه على نفسك حيث كان مضطرا إليه, وأما الكفارة فهي باقية في ذمته, لأن هذا هو الأصل أن عليه كفارة, فإذا استطاع أن يأتي بأي نوع من أنواع الكفارات الثلاث فإنه عليه أن يفعل, لكنه إذا وجد الرقبة ليس له أن ينتقل إلى الصيام, وإذا استطاع الصيام ليس له أن ينتقل إلى الإطعام, فالإطعام هو آخر شيء, وكما قلت هذه الكفارة مطابقة لكفارة الظهار, وأما كفارة القتل فإنه جاء فيها الأول والثاني, وأما الثالث فإنه لم يأتي بها, لأن كفارة القتل خطأ عتق رقبة, فإن لم يصل شهرين متتابعين ما في إطعام, ما في إطعام, وإنما هو بين أمرين, إما عتق وإما صيام شهرين, والعتق هو المقدم, وبعد العجز عنه ينتقل إلى الصيام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, ونفعنا الله ما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.